أولها منشأ عناية المملكة العربية السعودية بنشر العلم، وذلك بأن تعلم أن سعي حكومة المملكة العربية السعودية في نشر العلم ناشئ من كونها حكومة إسلامية تستند بشرعيتها إلى الكتاب والسنة. ومن وظائف ولي الأمر في الحكومة الإسلامية نشر العلم الشرعي، فهذا من واجباته، ذكره ابن جماعة في تدبير الأحكام وغيره. ووقع في جواب شهير أجاب فيه 32 عالما من علماء هذه البلاد سنة 47,300 من أعيانهم محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، أنهم قالوا في ذلك: إن مما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ولي الأمر نشر العلم وإقامة الدين وإلزام الناس بتعلم ما يجب عليهم من دينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.